أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا الصالح يا الصالح. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله، الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظلمة مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. نتحدث أولا عن مفاد الفقرة الأولى: الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. ما معنى لا يهتك حجابه؟ هذه الفقرة الشريفة تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أن المراد بلا يهتك حجابه إشارة إلى الامتناع، إشارة إلى امتناع الدعاء أو صدور الدعاء. ما معنى ذلك؟ إذا تأملنا في قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. عرفنا أن الناس على قسمين: قسم تاب من ذنوبه واستغفر من معاصيه ففتح الله له باب الدعاء، انفتح له باب الدعاء راغبا مقبلا. وقسم نتيجة إسرافه في الذنوب وإسرافه في المعاصي جعل الله بينه وبين الدعاء حجابا، يعني صارفا نفسيا، جعل الله في قلبه صارفا نفسيا عن الدعاء نتيجة ذنوبه نتيجة إسرافه في المعاصي، يجعل الله في قلبه صارفا نفسيا عن الدعاء، تنصرف نفسه عن الدعاء، تعرض نفسه عن الدعاء، تعرض نفسه عن التوبة والإنابة. هذا الصارف النفسي هو حجاب الله تبارك وتعالى. هذا الحجاب الصارف النفسي يضعه الله في قلب الشخص المصر على الذنوب والمصر على المعاصي كنتيجة للإسراف ونتيجة للتمادي في المعصية والذنب. الله تبارك وتعالى يجعل في قلبه انصراف نفسي عن الدعاء. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، صارفا نفسيا. وذلك لأن الله تبارك وتعالى بما أن قلب العبد ملك لله، وخواطر القلب ملك لله وخلجات القلب ملك لله، فالقلب بما فيه من خواطر وخلجات ملك لله تبارك وتعالى، والله يتصرف في ملكه بما يريد. فقد يكون تصرفه تبارك وتعالى أحيانا بالحيلولة، إن الله يحول بين المرء وقلبه. أحيانا الإنسان يهوى شيئا ويرغب في شيء، ثم الله يضع في قلبه صارفا عن هذا الشيء، مع أنه يهواه ويرغبه لكن الله يصرف نفسه عنه، يحول بين المرء وقلبه. وهذا مقتضى ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة: عرفت الله بنقض العزائم. يعزم الإنسان على شيء ويصمم عليه حتى إذا قارب الشيء انصرفت نفسه عنه ورجعت نفسه عنه. عرفت الله بنقض العزائم، يعني الله يتدخل في عزمك، في نيتك، في إقبالك، في إدبارك، فقد يجعل في قلبك صارفا عن عمل شيء وصارفا عن فعل شيء من الأشياء، وهذا الصارف هو المسمى بالحجاب، وإذا وضعه الله فلا يمكن لأحد رفعه. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. إذا وضع هذا الحاجب لم يمكن لأحد رفعه إلا بمشيئته وبإذنه تبارك وتعالى. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه. وهناك أناس وفقهم للدعاء ورفع الصوارف النفسية والشواغل القلبية عنهم فانفتحوا على الدعاء ولا يغلق بابه. المعنى الثاني المحتمل في هذه الفقرة، المراد بذلك الإشارة إلى تحكم مشيئته تبارك وتعالى في قبول الدعاء وعدم قبوله. الداعون على قسمين، أو الدعوات على قسمين: قسم من الدعوات يعلم الله بأن الصلاح في عدم إجابتها فيضع بينها وبين تحقيقها حجابا، لا تجاب هذه الدعوة. قسم من الدعوات يعلم الله أن الصلاح في تحقيقها، إذا علم أن الصلاح في تحقيقها فتح لها باب الإجابة لا يغلق بابه. قسم من الدعوات علم الله بأن الصلاح في عدم تحقيقها فوضع حجابا بينها وبين التحقق. هذا الحجاب الذي وضعه لا يمكن لأحد رفعه إلا بمشيئته تبارك وتعالى. لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه، يعني إذا لم يرد إجابة الدعوة فلا يمكن إجابتها لأحد، وإذا أراد إجابة الدعوة فلا يمنع مشيئته أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. المعنى الثالث الإشارة إلى اختلاف سنخ مولويته تبارك وتعالى عن المولويات الأخرى. المولوية كما ذكرنا في البحوث السابقة على قسمين: مولوية اعتبارية ومولوية حقيقية. مولوية السلطان أو مولوية الأب أو مولوية الفقيه، هذه مولويات اعتبارية، يعني المجتمع يعتبر هذا مولى، المجتمع يعتبر هذا السلطان مولى، المجتمع يعتبر رجل الدين مولى، المجتمع يعتبر الأب مولى، هذه مولويات اعتبارية. ناشئة عن وضع المجتمع واعتبار المجتمع. بما أنها مولويات اعتبارية فلو أن الإنسان رفض هذه المولوية، رفض الإنسان للمولوية هتك لحرمة المولوية. لما؟ لأنها مولوية نشأت عن الاعتبار، فإذا خرق الإنسان الاعتبار صار خرقه ورفضه للاعتبار هتكا لحرمة المولوية. أما المولوية الذاتية له تبارك وتعالى، مولويته ناشئة عن خالقيته، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. مقتضى خالقيته لكل شيء مولويته الذاتية على كل شيء. فمولويته ليست بالاعتبار وليست بالوضع وليست باتفاق اجتماعي، مولويته مقتضى خالقيته. بما ان مولويته مقتضى خالقيته، مليون مرة الانسان يرفض مولويته لا تنهتك مولويته. خل الانسان مليار مرة يقول رفضت مولوية الله، لا اقبل مولوية الله، خرقت مولوية الله، الخرق والرفض وعدم القبول لا يهتك حرمته ولا يخدش في مولويته ولا يؤثر فيها شيئا، لأنها مولوية ذاتية لا يهتك حجابه. إشارة إلى مولويته الذاتية تبارك وتعالى. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، هذا ما هو المحتمل من معاني هذه الفقرة الشريفة. ثم الإمام عليه السلام في الفقرات الآتية تعرض إلى ثلاثة أوصاف من صفات الله تبارك وتعالى. الوصف الأول وصف الرحمة، لا يرد سائله ولا يخيب آمله، صريخ المستصرخين، معتمد المؤمنين، موضع حاجات الطالبين. هذه كلها تأكيد لصفة الرحمة، وقد شرحنا صفة الرحمة في الفقرات السابقة الشريفة فلا محل للتكرار. الوصف الثاني الذي تعرض له الإمام عليه السلام وصف الملك، في قوله عليه السلام يرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، هذا إشارة إلى صفة الملك. أيضا الوصف الثالث صفة العادل، الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، صفة العدل. قرن الإمام هنا بين صفة الملك وصفة العادل، ولأجل معرفة وجه القرن بين صفة الملك وصفة العادل لا بد أن نتحدث هنا حول مطالب ثلاثة من مطالب علم الحكمة، مطالب جليلة. المطلب الأول أن هناك ملك بكسر الميم وهناك ملك بضم الميم، هناك فرق بين الملك والملك. الملك منشأ للملك، الملك متأخر رتبة عن الملك. من الملك ينتزع وصف المالك، ومن الملك ينتزع وصف الملك. والقرآن الكريم وصف الله تعالى بالملك فعبر عنه بالمالك والملك. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده ملك كل شيء. عبر بالملك في بعض الآيات، تبارك الذي بيده، عفوا فسبحان الذي، عبر في بعض الآيات بالملك، فسبحان الذي بيده ملك كل شيء، وعبر في بعض الآيات بالملك تبارك الذي بيده الملك، فهناك ملك وملك، وهناك مالك مالك يوم الدين، وهناك ملك، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الملك مأخوذ من الملك، والمالك مأخوذ من الملك، فما هو الفرق بين الملك وبين الملك؟ بحيث يكون الملك منشأ للملك. الملك هو عبارة عن قيام شيء بشيء على نوع من أنواع القيام. حتى أشرح لك هذا في المثال، الآن أنا أعضائي قائمة بجسمي قيام الحلول، يدي حالة في جسمي، عيني حالة في جسمي، أذني حالة في جسمي، فأعضائي قائمة بجسمي قيام الحلول. قيام أعضائي بجسمي معناه أن أعضائي ملك لي، فأنا مالك لأعضائي وأعضائي ملك لي، أتصرف فيها بما أشاء، أتصرف فيها بما أريد، هذا يسمى ملك. وأنا يقال لي مالك لأعضائي لأنها قائمة بي، قائمة بجسمي قيام حلول. بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، جميع مخلوقاته قائمة به، قيام تعلق لمدد، جميع المخلوقات متعلقة به، فهي قائمة به قيام تعلق وقيام استمداد، تستمد منه الوجود وتستمد منه البقاء وتستمد منه القدرة والإحاطة والعلم والحياة. جميع مخلوقاته متدلية بوجوده، تدلي ماذا؟ تدلي التعلق، تدلي الاستمداد. بما أن مخلوقاته قائمة به قيام التعلق وقيام التدلي، فمخلوقاته ملك له وهو مالك لمخلوقاته، فسبحان الذي بيده ملك أفضل، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. جميع مخلوقاته متدلية بوجوده، متعلقة بوجوده تبارك وتعالى. وهناك ملك، الملك عبارة عن ماذا؟ الملك عبارة عن السلطنة على التصرف، يقال هذا ملك، يعني له السلطنة على التصرف في أموال الناس، في شؤون الناس، في قضايا الناس. الإنسان بما أنه يملك أعضاءه فله السلطنة على التصرف في أعضائه، فالملك صار منشأ للملك. بما أني أملك أعضائي، ملكيتي لأعضائي مقتضاها ملكيتي لأعضائي، مقتضى الملكية الملكية، مقتضى ملكيتي لأعضائي يعني مقتضى قيامها بجسمي سلطنتي على التصرف فيها، فصار الملك منشأ للملك، صار الملك مقدمة للملك. بما أنه تبارك وتعالى جميع مخلوقاته قائمة به قيام التدلي قيام التعلق، فمقتضى ملكيته ملكيته، مقتضى ملكيته سلطنته على التصرف في سائر هذه المخلوقات وملكيته لها. لذلك قالت الآية: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. نوري خلاص قدر قدر صوتي خلاص. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم اشف المرضى، اللهم فك الأسرى، اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنهم يا رب العالمين في كل مكان. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا، في مشارق الأرض في مغاربه، وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البوات، رحم الله من يقرأ له، ولروح جدنا المقدس الشيخ فرج العمره، وأرواح أمواتنا وأمواتكم، وأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.